بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبالنسبة للمسألة الثامنة وهي التحلي بمكارم الأخلاق، فقال: معاملة الناس بمكارم الأخلاق من طلاقة الوجه وإفشاء السلام وإطعام الطعام وكظم الغيظ وكف الأذى عن الناس واحتماله منهم والإيثار وترك الاستئثار والإنصاف وترك الاستنصاف والشكر وشكر التفضل وإيجاد الراحة والسعي في قضاء الحاجات وبذل الجاه في الشفاعات والتلطف بالفقراء والتحبب إلى الجيران والأقرباء والرفق بالطلبة وإعانتهم وبرهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وإذا رأى من لا يقيم صلاته أو طهارته أو شيئا من الواجبات عليه أرشده بتلطف ورفق، كما فعل رسول صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد ومع معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة. هنا يعني أظهر بعد ما بين يعني بعض الصفات التي تحلى بها من إتيان الواجبات والتحلي بالسنن والنوافل وترك المنهيات، وأيضا يعني كل الإنسان أشياء ظاهرة يتميز بها، يكون هدي سمع، يكون أسوة وقدوة بين الناس، هذا يتعلق به بطالب العلم. فمن ضمن هذه مكارم الأخلاق، وأعظم نعمة يمن الله عليك بها حسن خلق. فذلك احنا نتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف جمع هذه الامه، جمع العدد الذي لا يتخيله عاقل، يعني اكثر من 100,000 كان معه في الحج جميعا يصدرون عن رايه، يعني يرمقونه باعينهم ما فعل فعلوا بلا ادنى مخالفه. 100,000 يعني قل هذا ان يجتمع للنبي، ودول خرجوا للحج فقط، فكيف بمن حولهم من الأعراب والبوادي ومن كانت قريب؟ فما جمع هذا إلا بحسن الخلق، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فحسن الخلق هذا نعمة من نعم الله عز وجل يوفق إليها العبد. وعبد الله بن مسعود كان يرى بأن حسن الخلق الأصل أنه فيه جبلي في الإنسان، سن بيتولد كده تلاقي الولد من الصغر تلاقي ولد إهادي، وتلاقي واحد تاني ايه عمال يتنطط كده ومشكلة كبيرة، فبيبقى اصل جبلي لكن يتغير. كرأي ابن مسعود انه يصعب التغيير، لكن جمهور العلماء كذلك ما ورد عن الصحابة انه يتغير، دليل ان الخلق دي عبادة يتعبد به العبد الى الله عز وجل، فممكن يروض الانسان نفسه على ان يكون حسن الايه، حسن الخلق. ان كان يشعر بغيظ يكظم غيظه، إن كان عنده سوء في المعاملة يحسن من هذه المعاملة. المهم أنه يروض نفسه ويتعلم على أن يتحلى بمكارم الأخلاق. ولو كل إنسان منا مسك قلة من القلال التي يعني يعاب عليه فيها ويربي نفسه عليها إن صلح حاله، يعني من هذه تؤتى. وربما الإنسان لما بيتميز والعياذ بالله ببعض الصفات الذميمة بيصعب عليه أن ينصح فيها، وزيك دايما نقطة الضعف عنده أنك تدخله من هذا الباب الذي هو فيه ضعف، عنده عسر في الخلق، مجرد أنك تهيجه أصلا أنا بتنرفز، أصلا أنا عصبي. ثم أنت عصبي هذا أمر جبلي تغيره وإلا أدخلك النار. هل ممكن لو واحد مثلا قتل واحد بسبيل الخطأ نرفز واحد راح مديله كده بوكس ونزله موته، هيجي يوم القيامة يقول ده أنا كنت متنرفز وعصبي؟ ما ينفعش. فالقضية قضية هنا لابد من التغيير، ان انا اغير حالي اغير نفسي. وذلك في مقدمات للغضب، واحد هيجك اغضبك تعمل ايه؟ تبدا تغير الحال اللي انت فيه. يعني من الاشياء الطريفة عمرو بن عبد القيس، واحد يعني كثير من السفهاء قد ياتوا لاهل الفضل واهل الخير يحاولوا يهيجوهم، فماشي فواحد قبله بقى عمال ما ترك يعني سوى الا وعد يشتموا فيه، وانت صفتك وانت وانت وانت لغاية ما وصل دخل البلد وده ماشي وراه، فوقف قال يا هذا أفرغت؟ خلصت اللي عندك ولا لسه؟ لأن بعض الناس كده يعني بيتمالي حقد فيفضل ايه مش سايبك، أفرغت؟ فإني أخشى أن يراك سفهاء قريتي فيؤذوك، أما قلبه تشتمني وأنا راجل شيخ البلد هيعملوا فيك مشاكل، خلص اللي عندك. الراجل استحق. وده الموقف أيضا وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اليهودي وأراد أن يهيج النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. طب أنتم مش تقولوا ده نبي؟ وإن الأنبياء كلهم عندهم مكارم أخلاق، وإن كان موسى عليه السلام طبعا كان من أشد الأنبياء يعني صعوبة، ولكن طبعا يعني استطاع أن يغير هذه الطبع التي فيه عليه عليه من أفضل الصلاة والسلام. فوقف طبعا جاء كان لا يستدين إلا من غير المسلمين، يعني لا يستدين من المسلم حتى لكن له عليه منه، لأن الدين مباشرة بينك وبين واحد قد يكسر نفسه وتلاقي نفسك كده مش عارف لا تأمره ولا تنهى ولا مش عارف ميه. بس واحد زي الشيخ خالد ده كل شوية ما بشوفه كده وعليها ديون بتبقى مشكلة كبيرة خالص، لكن لما ببقى كده فاضي من غير ديون بحس كده ان انا اعرف ايه اتكلم معاه بجد. فالديون هذه بتكسر نفسك، ولذلك بتجد نفسك في حاجة انك مش عارف تغير. يعني وجدت مثلا عنده خطأ هتقوله ده غلط صعب. فإذا كان يستدين من اليهود اللي هم اهل الكتاب طبعا، فجاء يهودي وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرضه يعني بعض الشعير او بعض الغلال يعني لفتره من الوقت، وتحدد الفتره. فاليهودي هذا اراد ان يدخل في الاسلام، قال له انا بأتبعه، يعني نحن معاشر اليهود يعني وقفنا وحاربنا هذا الرجل، ولكن عندنا دلائل انه قد هو، فانا هختبره، فان وقع هذه الصفات فيه امنت به. فجاء اليهودي والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، مع أبو بكر وعمر وعثمان وجملة من الصحابة وجالس. فوقف كده على المجلس، يا محمد طبعا فضيحة الدين ده، الواحد بيعمله إيه في السر من غير ما حد يعرف أنت عليك دين ولا مالكش دين. ده جاء كده، يا محمد أعطيني ديني، فإني قد عهدتكم بني عبد المطلب مطلة. أنا أسمع عنكم إن أنتم بتمطلوا الناس. طبعا ده كلام ده لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. عمر جالس فدارت عيناه في رأس كما يدور الفلك في كبد السماء. تقول لي مين الكلام ده؟ أي عدو الله وأم بها يمسك إيشي جز رأسه هتقول هذا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب من عمر، قال دعه يا عمر فإن لصاحبي الحاجة مقال، دعه لي طلب عندي، وما أحوجنا إلى نصحك، تنصحه بحسن الطلب وتنصحني بحسن الأداء. الرجل بقى خلاص قبل والنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، هو ده اللي كان عاوز يوصل له. فده خلق الأنبياء. فذلك الإنسان لابد أن يتصف، يحاول بقى يغير الأخلاق اللي عنده ويتدرج فيها، وطيما نعم الصاحب يا أخواننا الذي يغير حالك. يعني بعض الأصدقاء تلاقيهم إيه بيسكتوا عن أخطاء وزلات بعض، ودي ليس بصح، هذا لك والعياذ بالله يعني شانئ عدو لك، لأنه سيكون سببا في دخولك النار. لكن الصاحب دائما اللي هو يزجرك وينصحك. ولذلك قال بعض السلف والله الذي لا إلا هو لو أعلم أن هناك شخص يبغضني في الله بيكرهني عشان الله عز وجل لصرت له عبد. يعني هو بيكرهني بس لله مش عشان حاجة معينة، يعني علة عليه، لكن هو بيكرهني لله، شايف علي معصية علي ذنب، هكون له عبد عشان يصلحني ويصلح حالي ويغير من شاني فلو وجدت هذا الشخص. فلذلك ينبغي أن الصاحب كما قال الصاحب ساحب، أن صاحبك يعني هو يأطرك ويسحبك ويجرك ويصلح منك، أنت تصلح منه ويصلح منك، يقول لك أنت فيك شيء فلان، أقول له برضو أنت فيك شيء فلان، بس يكون بصدق فينصلحان. في أثر رواه أبو نعيم عن علي بن أبي طالب. المشكلة طبعا معظم الأقوال عن علي رضي الله عنه بتكون إيه، الشيعة دخلت كتير، فكما قال ابن جبير سعيد حرمنا الشيعة علم علي رضي الله عنه لأنه دخلوا كتير. فقال علي رضي الله عنه رجلان مؤمنان ورجلان فاسقان، فأما المؤمنان يموت أحدهما قبل الآخر فيعطيه الله من النعيم ويريه من الجنة فيذكر صاحبه فيقول يا ربي إن لي صاحب كان يذكرني به ويأمرني بالمعروف وينهاني عن المنكر، اللهم ثبته على الحق وأريه ما أريتني من النعيم ولا تمت حتى يدخل الجنة. وأما الفاسقان فيموت أحدهما قبل فيجد النكال والعذاب، فيذكر من بقى صاحبه، كان لي صاحب يبغضني فيه يأمرني بالمنكر وينهاني عن المعروف ويدلني على الخير ويدلني على الشر، اللهم لا تمته حتى تريه ما أريته. حتى هو كده في الرحل الآخر وبرضه فاكر صاحبنا ده اللي ضله إنه يبقى معايا حتى في وذلك كما قلنا الصاحب ساحب. فقال معاملة الناس بمكارم الأخلاق، وأولها طلاقة الإيه؟ الوجه، بابتسامة كده جميلة كده الإنسان كده إيه؟ كما قال عز وجل يقول للناس، ومن هم الناس دول بقى؟ اليهود. الآيات نزلت مين؟ في اليهود. إذا كان هذا يعني مع شراء خلق الله، فالمفروض مع المسلمين يكون إيه؟ كلمة جميلة وكلمة حلوة. من طلاقة وجهه وإفشاء السلام، طول ما أنت ماشي السلام عليكم، وعليكم السلام، السلام عليكم، سلم على دي وسلم على دي، وتلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ومن علامات الساعة التسليم على الخواص، إنك فلان اللي أعرفه بس، لكن الثاني ده ما فيش. من ضمن الأشياء الطريفة إخوانا، في واحد وأنا حاولت أعرف السر لكن يعني ما عرفتش، ما قلت له السلام عليكم أبدا ورد علي. ولسه النهارده الفجر كان هو تقريبا ممكن بيستحي، يعني احد الناس قال لي عشان انت بتعدي وقت الصلاه هو ما بيصليش، ورغم ذلك برضه اقول له السلام عليكم، عسى ان يلين الله قلبه. اتعدى عليه السلام عليكم ما يردش، هذا لا يضره، لان السلام اسم من اسماء الله عز وجل، فافشوه بينكم. واطعام الطعام، اطعام الطعام انك يعني تعمل لنا عزومه كده كويسه، تبالك ازاي والناس ياكلوا منه، أو تعين في إطعام الطعام، يعني تجد من المحتاج، من كذا، إدخال السرور على الناس. وإن كان الآن بفضل الناس بفضل في خير في الأكل، كل عاوز بقى غير الأكل، اللي عاوز تلفزيون، واللي عاوز بوتاجاز، واللي عاوز ثلاجة، غير الأكل. وكظم الغيظ، إنك تكون عندك القدرة على أن تكظم. شوف بقى منظر عمر، منظر عمر لما سمع الرجل اليهودي بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، عمل إيه؟ كان هيجيب راسه. وقع المشكلة دي مع عمر. عيينة بن حصن الفزاري هذا كان رجل جلف، أعرابي جلف، فيه جلافة وغليظ، وكان من مؤلفة قلوبه. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين أعطاه 100 من الإبل عشان يسكن، كان مشاكله كثيرة جدا. فعاوز يدخل على عمر، عمر طبعا إيه عمل حجاب على بابه، يعني في حالات معينة لو عنده مجلس استشاري، عنده مع الصحابة، ما يدخلش إلا العيلة. فجاء عيينة بن حصن، وكان ابن أخي عيينة اسمه الحر بن قيس، كان من جلساء عمر، كان جلساء عمر هم القراء العلماء، معنى كلمة قارئ دي مش اللي حافظ القرآن، القارئ اللي هو الإيه؟ العالم. فجاء وقال للحر بن قيس استأذن لي عند هذا الأمير، عاوز أكلمه. فأذن له عند عمر، فعمر قال له يدخل. عمر جالس مع كبارات الدولة، ده دخل بقى وما جالس، وقف على الباب كده ومفرش نفسه كده، يقول له هيه يا ابن الخطاب، يعني بيسخر منه. كلمة هي بقى ابن الخطاب دي ماشي لأمير المؤمنين ولا كلام ده خالص. إنك لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل، الأبواب الثلاث. سخر منه في الأول واتهمه يعني بالظلم والجور. فعمر بن الخطاب عمر ومتغاظ من الراجل ده بالذات، يعني مرة وقع موقف ان عيينة بن حصن ده النبي صلى الله عليه وسلم جالس وراح دخل بيته من جوه وشاف عائشة رضي الله عنها. عائشة جريت رضي الله عنها واستخبت. قال من هذه؟ من هذه محمد؟ قال زوجتي. قال طلقها وتزوجها. فعمر متغاظ منه رضي الله عنه. فأراد عمر بأمله، لسه قام عمر كده رضي الله عنه وشوية، وهو الحر بن قيس ده عمه وعاوز يهدي عمر لأنه ما يستاهلش أنه انضرب. فقال أمير المؤمنين، يقول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال الحر فما تعداها عمر وكان وقافا عند كتاب أحد. فإذا المشكلة إن كيف أنا أكظم غيظي؟ طيب كف الأذى عن الناس. الإنسان قد يؤذي الناس بلا شعور، وذلك من علامات الساعة يا أخوانا العزلة. إن ممكن تأذي الناس، ممكن تجي واحد تقعد ترغي معاه تضيع وقته، أدي أذى. تقعد تحكي لواحد حكاية عاوز تحكي له موضوع، الموضوع يستغرق 10 جمل تخليهم أنت 30 جملة، وده أذى. إن صور الأذى كثيرة. فمن ضمن في آخر الزمان، خير الناس رجل، ده هو رقم 2، معتزل بشعب قد كفى الناس شره. هو نفسه يعني بيأذف الناس ورغم أنه أصلح الناس وأفضل الناس وخير الناس في هذا الزمان أفضل واحد، ورغم ذلك رأى أنه بيؤذي الناس، كفى الناس شره وبعد بعيد عن الإيه؟ عن الناس. فأنت قد تضر الناس بلا سبب، زي ما احنا ذكرنا في قصة الإيه؟ السوم اللي انتشرت عند الناس الآن، الفصال درجة حتى عند الدواء بيفصله. أحد الإخوة دخل بيقول لي، دخل عند الدكتور من الدكاترة إخواننا ويقول له بكام دوله ده ما تنزل فيه والسعر مش عارف ايه، رغم ان مثلا مكتوب عليه السعر 10 قروش، يقول لا فصال. فاصبح عند الناس يعني ممكن يجيب لك الضغط، تبقى التاجر الان جالس يبيع في السوق يا ولا ده، وممكن يروح البيت ورمخه خلاص وقد يدعو عليه. فلذلك مشاكل كثيره جدا بتقع اذى منك لاخوانك او لغيرك من الناس، فكف عن الناس الاذى باي صوره من الصور، وكف الأذى عن الناس واحتماله منه. يبقى لازم يكون عندك العكس، هو يؤذيك وتصبر عليه لكن انت ما تزهوش. يعني واحد جاء عادي ينرفزك في بيع من البيعات، طب يا عم روح بعيد عني وروح مديله روح ترميه بره، ما ينفعش. يبقى لابد انك تصبر عليه واحتسب الأجر عند الله عز وجل حتى يقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. واحتماله منهم والإيثار، والأمر ده صعب جدا، صعب جدا جدا جدا جدا، إنك تضحي بنفسك لغيرك، وده أعلى درجات الحب في الله، إنك ترى لك صديق صاحب وتؤثره على الناس. وده كان دايما الصحابة رضي الله عنهم كان يستحيل ترى صحابي إلا وهو. وكلنا لما نذكر كده قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف، الموقفين مع بعض الاثنين كلاهما يعني قدم القلب آثر غيره. يعني لما عرض سعد بن الربيع الزوجة والبيت والمال، وفي نفس الوقت عبد الرحمن بن عوف آثر هذه لصاحبه على نفسه، وراح السوق وقعد يتاجر ويتعب رغم ان كان جايله ايه جاهزة بلا مشاكل. فالإيثار وترك الاستئثار، انك تستأثر بنفسك، دي تبقى ليك، انت عاوز يبقى ليك حظي نصيبي. كثير من الإخوة بحب نفسه، عاوز دايما يتفرد يتميز، دي ليا نصيبي حظي. لا، حاول تترك الأمر لله عز وجل حتى ولو ظلمت. الأنصار لما النبي صلى الله عليه وسلم كان على فراش الموت وملوا المسجد، لأن الأنصار يعلمون أن خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يعني على وشك الموت وقد يموت، ومن سيأتي بعده؟ طب واحنا موقفنا ايه؟ مكاننا بلادنا ارضنا دولتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عصب رأسه ثم خرج الى 110 انصار سترون بعدي اثره، ناس يؤثر انفسهم عنكم وامورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ طب نعمل ايه لما تلاقي حد كده بياخد كل حاجه منك، يسلبك حقوقك كامله؟ ايه الحل؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحق. اعدم كده ان ظلمت يبقى في اخره. والانصاف، تكون منصف، منصف مع نفسك والاخرين. وترك الاستنصاف، ان لم تنصف بتجبر غيرك على انه ينصفك، لا، لا تطالب غيرك بما فقد، هو انسان خسيس اتركه، فقد الشيء لا يعطيه فلا تطلبه بهذا. وشكر التفضل، دايما من تفضل عليك بأي اشكر، من لم يشكر الناس لم يشكر. اي انسان يقدم لك اي شيء، كان يسلم يعني مجرد اي شيء، يعني ربيع الاسلامي كان بيعمل ايه؟ كان يجي كده مع النبي صلى الله عليه وسلم بين الحين والاخر، يجيب له شط ميه، يجيب له حاجة، يروح يجيب له بعض الطلبات البسيطة بين الحين والآخر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحب ربيع، شاب وكل شوية يجي له مش عاوز حاجة رسول الله. فقال يا ربيع أما لك حاجة؟ عاوز بقى إيه؟ يتفضل عليه بشيء، اشكره على ما قدم وما يقرب لي. قال لي يا رسول الله؟ قال سأل يا ربيع طرق اللي تنعوز عمله لك. قال أسألك مرافقتك في الجنة، عاوز ابقى معاك في الجامع. طب يا عم انت قول لي حاجه، ده انت عمال تعب نفسك رايح جاي، قول لي شيء، اي شيء اعمله لك. قال ليس الا هذا. قال طالما انك عاوز كده يبقى عيني على نفسك ايه؟ بكثره السجود. يبقى انت كل من فعل لك اي معروف جازي. اقل حاجه تقول له ايه؟ جزاك الله خير. دي كلمه، دي اقل شيء تقول له جزاك الله. وايجاد الراحه، وايجاد الراحه، انك تدخل الراحه والسرور على نفسك واخوانك، والسعي في قضاء الحاجات. ما تكونش ده بليد خامل كنا طالب علم ابدا. اي انسان محتاج حاجه ساعده، خليك خفيف، حبك الناس، اي مشكله تراها وتعرف تحل لها حلها. لكن انا طالب علم وقاعد والناس في ده في مشكله، ده في بلاء، ده في محنه، لا. حاول دايما تسعى في قضاء حوائج الناس، وكلما ادخلت سرورا على مسلم كم لك عند الله عز وجل من فضل. وبذل الجاه في الشفاعات، لو تعرف تشفع عند حكم المدينة، عند دكتور محمد، عند فلان، عند علان، في أي مشكلة ايه شفع واسعى. شعبة يقول والله لولا جيراني ما دخلت على هؤلاء. لما الأمراء إن جيران بتوعه اللي عنده مشكلة، اللي عنده مشافية، فدايما داخل عند الأمراء. قال يا شعبة أنت أمير المؤمن في الحديث. شعبة هذا كان غاية في الزهد، كان شعبة لو هز رأسه كده العمة تنزل تراب كده هو بس. زهد زهد شديد جدا، كان عنده حمار يا ولدها رايح جاي. فواحد قابله كان في ورطة، والحمار بتاعته قيل قومت كانت بعشر دراهم. فواحد قال له أنا علي دين تمن دراهم، شوف لي حال. قاعد يدور شعبة رايح ما فيش. قال ما في إلا هذا الحمار اللي بيركب عليه بروح الدرس، كان بيته زي مثلا من عند الأناطر لمثلا لاخر الاناط، رايح ويركب الحمار عشان يحضر الدرس بتاعه. فراح اعطاله الحمار. بعض الناس اللي هم من عيله القوم كده بصوا كده، شاف الله ده مش حمار شعبه دي، واحد شايله. هو شعبه عمل ايه؟ فراح اشتراه شخص ورده الى شعبه مره اخرى. كان شعبه رحمه الله كان في المجلس، اذ دخل سائل لهم مش هنكلم الا اذا اديته له حاجه. دي شفاعه، يفضل لغايه ما يدوه. جاء واحد سأل بقول يا شعبة مش عارف ايه، وراح قاعد. فقال ما له، سكت. وسكت ليه؟ فقالوا ضمن له عبد الرحمن بن مهدي. قال له بس اقعد وانا هديلك بعد ما خلص الدرس اللي انت عاوزه. فلذلك الشفاعات عند الناس، والتلطف بالفقراء. اياك انك ترى فقير حتى ولو كان متطفل فتكسر قلبه، احذر هذا. حتى ولو كان رزل، في بعض الفقراء بتلاقيه رزل رزالة شديدة جدا، وممكن يشتمك ويقولك يعني ده مثلا ما معكش. ولذلك يعني كان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى كان يقول يعني إن من البلاء وعظيم البلاء أن شخص يقصدك في حاجة وهي مش موجودة عندك ومتصور أنها عندك. مرة قابلني أحد الإخوة، كان واحد من الناس يعني، وطلب مني طلب مش موجود، استحال اعرف اعمله. يعني قال لي معلش تروح تقابل رئيس مجلس المدينه وعشان عندي كشك وقصه. قلت له والله انا ما اعرف لحاكم المدينه ولا علاقه بيه ولا اعرف شكله ولا شفته. غضب غضب شديد، قال لي انت ازاي ده انت عارف الدنيا كلها؟ فالمهم خلصت. طب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ انا مش عارف اروح لحاكم المدينه ازاي. قلت له سانظر. مرتبط بان انا ايه اشوف باب فعلا احاول اوصل للراجل ده مش عارف. ولو كنا نعرف اخونا الاخ ميمي زمان وقتها كنا توسطنا له، لكن ما قدرناش نعرف. فالشاهد اوصله مش عارف، قابلني قلت له والله ما عارف اوصل له اصلا، الى الان ما يكلمني. بقول له السلام عليكم، يعمل لي وشه الناحيه الثانيه. فاحيانا بتبقى انت مضطر مش عارف حل، بس في نفس الوقت مجبر انك ايه تتلطف. والتحبب الى الجيران والاقرباء، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى انه سيورثه. وممكن تبتلى بجار الله المستعان، ممكن يمنع عنك المية والكهرباء ويحط زبالة قدامك ويعمل لك مشاكل كثيرة جدا، مفروض انك ايه تصبر عليه. وكذلك القريب، الرحم شجنة تعلقت بالعرش. قالت أعوذ بالله من القطيعة، فقال الله عز وجل ألا يكفيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك فإياك أن تكون قاطع رحم. والرفق بالطلبة، لو ربنا بقى ابتلاك وبقيت شيخ كده يبقى لابد انك انت تكون ايه رفيق بالطلبة والاخوان، وتعينهم وتساعدهم على فعل الخيرات. وإعانتهم وبرهم، تعين في العلم وتبره تصله. قال كما سيأتي طبعا في أدب العلماء وطلبة العلم. قال وإذا رأى من لا يقيم صلاته أو طارته شيئا من الواجبات عليه أرشده بالطلب ورفق. لو شفت حد من العوام الجهل حاول علمه. واحد بيصلي بيتوضى جنبك، علمه زي توضى. يعني في مرة كنا في إحدى المرات، وبعض الناس متخيل أن الوضوء بالنسبة للرجل يعمل اليمين كده وكده وخلاص، عمل كده وكده بس من وراء إيه؟ مفيش ماء. فكان معنا أخ جزاه الله خيرا، قال له من يعني تعالى كده شوف من وراء دي ناشف وبتاع. فلازم تعلمه. نفس الشيء تصلي، واحد بيصلي جنبك ومش عارف يصلي، برضو بعد ما تخلص بالراحة كده والسلام عليكم وحضرتك مين وصفتك وتشوف طباعه الأول. لو لقيته من النوع اللي بتنرفز ياخد شلو من باب الايه الهدوء والنزول. والموعظة كلما جاءت من أدنى لأعلى كلما كانت ايه أقرب. فإذا كان تارك للواجبات أو شيء لازم تصلحه منه وتنصحه وتذكره. ودايما يا اخوانا من أكثر الطرق، يعني واحد مثلا جنبك عمال يغني أغاني مستمر كل من طرع ذكر لغاية ما يتغير. أحد الإخوة مثلا، كان في جار واحد من الإخوة مؤذي جامد، يقول له قول له مش هغير. مرة شافه بيشغل قرآن خش عليه وإيه وبص راسه أنت هيستحي ويتغير حاله. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد. جاء أعرابي بال في المسجد، يعني دنس حضمة المسجد حتى هم به الصحابة، بس قال دعوه لا تزرموه لغاية ما خلص. خلص خالص بقى أعرابي بدوي، واليوم حركات بتبقى عجيبة. واللي عاش بقى في بلاد اليمن والسعودية في بلاد اللي نجران وغيره شاف فعلا معنى كلمة أعرابي، إنه ممكن يدخل عليك من غير أي ما يعرفش الاستئذان والكلام ده خالص، وتلاقيه كده يعني ليه طباع مختلفة. فأني بس قال دعوت حتى بال، ثم قال لهم ضعوا عليها سجلا من ماء، وبدأ يعلم الأعرابي كيفية حرمة المساجد. الأعرابي فرح حتى دعا قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا لأحد، طينها بطين في الآخر. ده برضو يعني الإنسان يعلمه ويغفر له. كذلك معاوية بن الحكم السلمي لما رجع، جاء كان برضو من أهل البادية وكانت الصلاة يجوز فيها الكلام، فدخل كده وهم بيصلوا السلام عليكم، ما حدش رد. ما لكم لا تردون علي، بقول لكم السلام عليكم. واحد بصله كده بعينه كده، وده بصله بعينه كده زي بصات صاحبنا كده. الرجل اترعب، دخل في الصلاة وصلى. قال واثكل أمي، بيكلم وبيصلي، فضلوا يضربوا على فخذهم يصمتونني. خلاص قال بقى أنا إيه عملت مصيبة ودخل ملاش حد. خلص الصلاة وفضل قاعد مكانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل مين فعرف أنه فدعا، قال فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وكان بي رحيم. وبدأ يعلمه كيف يصلي. نسأل الله أن يحسن أخلاقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.